الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. قال: وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ أناس من دوني، فأقول: يا ربي مني ومن أمتي، فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على عقابهم. قال: فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حوضه ما بين صنعاء والمدينة. فقال المستورد أحد رواة هذا الحديث: ألم تسمعه قال الأواني؟ قال: لا. فقال المستورد: ترى فيه الآنية مثل الكواكب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح، وفي رواية حوضي، وفي رواية قال عبيد الله فسألته يعني نافعا فقال: قريتين بالشام بينهما مسيرة 3 ليال، وفي رواية 3 أيام. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني فرط لكم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة، كأن الأباريق فيه النجوم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية من شرب منه لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وعن ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، وأضرب بعصاي حتى يرفض عليهم. فسئل عن عرضه فقال: من مقامي إلى عمان. وسئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. هذه مجموعة من الأحاديث أوردها الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه، فيها الكلام على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حوض أعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة. وهذا الحوض قيل أعطيه عفوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول الجنة يرد إليه الناس. وقد جاء في حديث حسن أنه لكل نبي حوض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله تبارك وتعالى بأن أعطاه أعظم هذه الأحواض، فحوضه أكبر حوض وأطيب حوض، ماؤه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وطعمه أحلى من العسل. عدد كيزانه أي الأكواب التي موجودة فوقه أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها. عرضه مثل طوله، مسيرة شهر، زواياه واحدة، طوله كعرضه، مسيرة شهر حتى يصل إليه الإنسان، وهو حوض عظيم أعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدود الناس لأهل اليمن، وهذه فضيلة لأهل اليمن أنهم يقدمون في الشرب من هذا الحوض، وذلك لكمال إيمانهم ولكمال تقواهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان يماني والحكمة يمانية ونفس الرحمن من اليمن. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يأتي هذا الحوض يكرم المؤمنين بأن يشربوا منه، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، ويصير شربه بعد ذلك تلذذا، أما الظمأ فلا يأتي بعد ذلك أبدا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذاد أن يمنع أناس من الحوض، يأتون ليشربوا من الحوض فيمنعون منه، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك، فيجاب بأنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. وفي رواية أنه قيل له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا، بعدا بعدا. وقد اختلف أهل العلم في تحديد هذه المجموعة التي تذاد عن الحوض، فقيل هم المنافقون الذين كانوا يخفون نفاقهم، الذين قال الله تبارك وتعالى لنبيه عنهم: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقيل إنهم المرتدون الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلكم يعلم ما ذكر عن حروب الردة، وهم جماعة من الناس ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عن دين الله جل وعلا. وقيل إنهم أصحاب البدع، ليسوا من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ممن جاء بعده، ممن ينتسب إلى هذا الدين ويسمى مسلما لكنه ابتدع في دين الله تبارك وتعالى. وقيل هم أصحاب الكبائر الذين توسعوا في فعل الكبائر، ولذلك يقول النبي عنهم: سحقا سحقا، بعدا بعدا. ويؤيد هذا ما جاء في حديث ابن أبي مليكة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول مني ومن أمتي، يعني ليسوا أصحابه الذين يعني عاش معهم ورآهم. ويدخل في الصحبة هنا كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان مسلما أو غير مسلم. فالشاهد هنا المقصود بهم أنهم من أمته، أي أمة الاستجابة الذي استجابوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم نحن، ومنهم من يأتي بعدنا، ومنهم من يأتي قبلنا أو من جاء قبلنا. هذه كلها تسمى أمة الاستجابة، وذلك أن الأمة أمتان: أمة الدعوة وأمة الاستجابة. أما أمة الدعوة فهو كل من عاش بعد أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم وعاش بعده إلى يوم القيامة، سواء آمن به أو لم يؤمن. هؤلاء كلهم يقال لهم أمة الدعوة، أي الذين أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمن آمن به وتابعه قيل لهم أمة الاستجابة، أي الذين استجابوا لهذه الدعوة. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي، فالمقصودون هنا هم أمة الاستجابة، أي الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولكنهم قصروا، وهم من 72 فرقة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي إلى 73 فرقة. فهذه من الفرق التي تنتسب إلى هذا الدين وتحمل اسمه، وهم مسلمون ولكنهم تخبطوا في البدع وتساهلوا فيها، فلذلك يذادون عن الحوض.

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم ينزل عليه وحي يحب موافقة أهل الكتاب، لأنهم في النهاية أهل إيش؟ أهل الكتاب، يعني يمكن عندهم هذه الأشياء اللي يفعلونها من آثار النبوة، من آثار موسى ومن آثار عيسى أو من سبق من الأنبياء، فكان يحب موافقتهم. هذا قبل أن يبدأ التشريع، لأن تعلمون أن التشريع أكثره كان أين؟ في المدينة، يعني بعد 13 سنة من المبعث. يعني تصوروا أنتم الحج قيل فرض في السنة 9 وقيل 6، والصوم في السنة 2، والزكاة في السنة 2 من الهجرة وليس من البعثة. فخلال هذه السنوات 15 أو الأكثر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟ كان يحب موافقة. ثم لما صار التشريع ينزل والتفاصيل تنزل كان يحرص على مخالفة صلاة. الآن أتاه ما يغنيه وأتاه ما يكفيه صلوات ربي وسلامه عليه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في جائزة؟ وين؟ أوف. والله حز كلينكس ما عليك، سامحونا. أنا شوف قاعدين ما حد تحرك. إيش العادة خوف نفسي وشو العادة؟ تستنكرت نفسي أنا. طيب، هذه الجائزة لمن يأتي بستة أوصاف لحوض النبي صلى الله عليه وسلم، لمن يأتي بستة أوصاف لحوض النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط الذي يبدأ الثاني ما يكرر. يلا سم. أبيض كبياض اللبن. أبيض من اللبن وليس كبياض اللبن، هذا أول وحدة. يلا. أطعم من الأسد، أحلى من الأسد. يلا. له القوارير أكثر من النجوم فرية. قوارير؟ قوارير نساء، خاب من أرخب القوارير. يشربون فيهم معروف الكتب. شو اللي يشربون فيهم بعد؟ أقول أي اسم؟ كأس أو الكوس. إذا كيزاني كوس. إيه. يمدي قبل العشر؟ إن شاء الله. إزاي؟ كنا ما يمدي. يلا. عينهم ولا؟ لا. اتفاق. المسلمون عند شروطهم. هذه الضعيف. إيه. طوله كعرضه. طوله كعرضه. طوله مسيرة شهرين. مسيرة شهر. السادس. يلا. رائحة واكد من المسك، وطعم واحد من العسل. هذه محسوبة. إيه. ما نشغل. طوله مسيرة شهر، زواياه كقوله. كذلك كذانه كعدد نجوم السماء. يا لوحة. أربعة. أنا حسبت اثنين بس. كذانه كعدد نجوم السماء، لونه أبيض من اللبن. في رواية ثلاثة أيام. لا. ها. نعم. لم من شرب لم يضبأ أبدا بعد. ميزابان. أبي واحد يبرد الكب. ها؟ إنزين قالوا ستة، واحدة مني واحدة. يلا اللي يقول لي 9. يلا 9 بدون توقف. يلا أبو عبد الرحمن بسم الله. واحد ما بين طرفين، ما بين صنعاء وإيريا، لونه أبيض من اللبن، طعمه أحلى من العسل، رائحته أطيب من المسك، طوله كعرضه، دواياه كبعضها كبعضها. هذا هطولك عرضه دواياه مسير مسير مسير قولي ما قال هذه يلا تسع خلاص خلاص شربت مروقها يلا طوله كعرضه طوله ولا طوله طوله كعرضه يلا لونه أبيض من اللبن أبيض من اللبن طعمه أحلى من العسل ماشي من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا زين طوله مسيرة شهر ماشي طار غراز ها طعوس يا تسعة ايه قول تسعة ايه سكر ما علي منك انه اغلق الان واجب ماشي على ميزان كان اليوم سماك جيد لونه بياض اللبن طيب هو احلى من العسل على ميزان طوله مسيرة شهر وطوله كعرضه وطوله ما بين عمان وعيدة هذا مسيرة شهر نفس ال شرب منه لم يظمأ ايوه سبعة الحين انت من يبرد الكب ما في احد يبرد الكب يلا احمد برد الكب لا اجبت يلا ايه ماشي ما شاء الله سلم هي جزاك الله خير الله اعلم واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد